أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كأن هذه الآية والله أعلم متصلة بالآيات السابقة. ومن آياته ومن آياته ومن آياته ست مرات، هذه من نوعها. ومن آياته يقول تعالى الدالة على قدرته وحكمته فرح آيات دالة على ربوبية وقدرة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالخير بالمطر بنشوء السحاب، هذا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، لأن الله ينشئ السحاب بهذه الرياح تثير فتثير سحابا كما سيأتي، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. كذلك الرياح هذه تجري بها السفن تحركها كانت المراكب البحرية إنما تجري بإرسال الرياح، لأنها تصمم بطريقة بحيث أن إذا جاءت الريح تسوقها. لهذا في الآية الأخرى إن يشأ يسكن الريح، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر. إذا سكنت الريح ركدت السفن على ظهر البحر. وأما الآن فقد فتح الله للناس أسباب تسير هذه المراكب، وقود كانت تسير يعني السفن في عهد قريب بطريقة يعني الإيقاد بالفحم، ثم فتح الناس هذا الوقود الهائل الكثير من بطن الأرض، فصار هو الأداة لاستخدام هذه المراكب البرية والجوية والبحرية. ولتجري الفلك بأمره، هي بأمر الله، لأنه هو خالق الأسباب. هو الذي خلق هذه الأسباب وهدى إليها عقول العباد، هداهم إلى يعني أقدرهم على التصرف بهذه الوسائل. ولتبتغوا من فضله، يعني تبتغون الأرزاق بهذه المراكب، تقطعون بها البحار البعيدة. يعني السفن أو البواخر تقطع المحيطات، تقطع مسافات هائلة وبحار عميقة. وكل هذا بتدبير الله وتقديره وإقداره وهدايته. ولعلكم تشكرون، هذه هي الغاية، الغاية الشكر لله، شكره تعالى على نعمه، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن زادكم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ما زادوا لشكرهم. هذه الغاية. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول، أرسلنا من قبلك رسلا، رسل كثير قص الله علينا بعضهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات، جاؤوهم بالحجج الظاهرة القاطعة، ولكن كذبوا ولم يستجيبوا لدعوة الرسل ولم ينتبهوا بهذه الآيات، فعاقبهم الله وأخذهم، فمنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وكل أخذنا بهم. قال تعالى فانتقمنا من الذين أجرموا، أجرموا بالتكذيب، الجريمة أعظم جريمة الشرك وتكذيب الرسل، أعظم، فهم أحق بهذا اللقب المجرمون. الناس ما يعرفون مجرم إلا يسرق أو يعتدي أو يقتل، مجرم. أما الكافر والملحد ما يسمونه مجرم، وهو مجرم أعظم جرم، فهو المجرم فطواغيت الكفر هم أعظم الناس إجراما، لأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله وظلم الخلق، فهم المجرمون حقا، هم المجرمون. قال الله فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد من الله للمؤمنين أن ينصرهم على أعدائه. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر الآية، أي استعلن الفساد في البر والبحر. استعلن هو معنى ظهر. أي فساد معايشهم ونقصها، إيش؟ أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها، وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة مفسدة بطبعها هذه المذكورة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا. ليذيقهم بعض الذي، فما يعجل للكفار والعصاة من عذاب في الدنيا هذا بعض ما يستحقونه، ولا عذاب الآخرة أخزى وأكبر. نعم. لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت. شاء الله. فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا الآية. والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. كان أكثرهم مشركين، تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل، عذاب استأصلهم وذم ولعن من خلق الله يتبعهم وخزي متواصل. فاحذروا أن تفعلوا فعالهم لئلا يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الآيات أن يقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسعا ببدنك واسعى ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم. جل آل فاقم أيقبل بقلبك أقبل بقلبك نعم أقم وجهك يعني في معنى التوجه، يعني توجه بقلبك وببدنك لهذا الدين. أقبل على دين الله إيمانا وعملا. نعم. أيقبل بقلبك وتوجه بوجهك وسع ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم، فنفذ أوامره ونواهيه بجد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده ولا يرجع العاملون ليستأنفوا العمل، بل فرغ من الأعمال ولم يبقى إلا جزاء العمال. يومئذ يصدعون أي يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشتاتا متفاوتين ليروا أعمالهم. من كفر منهم فعليه كفره ويعاقب هو بنفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن عمل صالحا من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة فلأنفسهم لا لغيرهم يمهدون أيها إياؤون، ولأنفسهم يعمرون آخرتهم ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها الله أكبر. فلأنفسهم يمهدون. نعم. وما ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنه أحبهم. وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صبا، وأجزل له العطايا الفاخرة، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا بخلاف الكافرين، فإن الله لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم، فلهذا قال: إنه لا يحب الكافرين. قال الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح. الآية أيوة من الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى وأنه الإله المعبود والملك المحمود أن أرسل الرياح أمام المطر مبشرات بإثارة هذه السحاب ثم جمعها فتستبشر بذلك النفوس قبل نزوله وليذيقكم من رحمته فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة ولتجري الفلك في البحر بأمره القدري ولتبتغوا من فضله بالتصرف في معايشكم ومصالحكم ولعلكم تشكرون من سخر لكم الأسباب ويسر لكم الأمور فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدل نعمة الله كفرا ونعمته محنة وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم الآية أي ولقد أرسلنا من قبلك في الأمم السالفين رسلا إلى قومهم حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم فانتقمنا من الذين أجرموا ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي أوجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه فأنتم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم قال الله تعالى الله الصلاة عليكم نعم